هو بيان ما يعتبر في هذا الركن زيادة عما فهم من تعريف المكلف من تعريف الحكم، لأن الذي فهم من تعريف الحكم أنه يعتبر فيه أن يكون بالغا عاقلا. طيب أمال هنا هيعمل إيه في هذا الفصل؟ يبقى زيادة، يبقى بيان لما يعتبر في هذا الركن زيادة عما فهم من تعريف الحكم. طيب الأولى المعدوم يجوز الحكم عليه، قلنا يجوز الحكم عليه المقصود إيه يا شيخ محمد؟ يعني يتعلق الحكم به، كما خلاص الكلام ده قلنا مش هنقعد نعيد، كما أننا مأمورون بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل الرسول أخبر أن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره، قلنا أمر الله تعالى في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا. قيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث، بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا مبني على القبح العقلي، ومع هذا فلا سفه في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد. أقول لما فرغ من الكلام في الحاكم انتقل إلى المحكوم عليه وذكر فيه أربع مسائل. الأولى في جواز الحكم على المعدوم، دي اللي هي احنا قلنا ان الفصل الثاني مكون من أربع مسائل. دي المسألة الأولى في جواز الحكم على المعدوم، ولنقدم عليه مقدمة. فنقول اختلفوا في معنى كونه متكلما، فقالت المعتزلة معناه أنه خالق للكلام، فعلى هذا يكون الكلام عنده من صفات الأفعال يوجد فيما لا يزال. هو ذكر هذه المقدمة ليه؟ لأن هينبني على هذه المقدمة هذا الخلاف، لأن من قال من أنكر الكلام النفسي زي المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم الكلام هو الكلام اللفظي وهو مخلوق. طيب من أنكر الكلام النفسي كالمعتزلة هيقول بأن الحكم يتعلق بالمعدوم، ولا هينفي يتعلق الحكم بالمعدوم؟ هينفي، لأن ما عندوش كلام نفسي. وهو اللي احنا قلنا المقصود بالحكم هنا ايه في قولنا المعدوم يجوز الحكم، اللي هو الكلام النفسي، اللي هو ايه، ايوه الكلام اللي بتقول الحكم الكلامي صح، اللي هو تعريفه ايه بقيد ايه المعنوي. تمام، لان احنا قلنا اللي هيخلينا نفرق بين هذه المساله والمساله التي تليها ايه، احنا قلنا ان المعدوم يجوز الحكم عليه. طب قلنا دي كده، طب والغافل وكذا وكذا، وهناك قلنا في المساله الثانيه ان لا يجوز تكليف الغافل. طب ازاي؟ طب والمعدوم؟ قلنا احنا هنفرق ان هنا ايه الكلام على الكلام النفسي بقيد التعلق المعنوي، وفي المساله الثانيه الكلام النفسي بقيد التعلق تنجيز الحادث. يبقى الكلام المتكلم عنه هنا، الحكم المتكلم عنه في المسألة الأولى هو الحكم الكلامي، والحكم المتكلم عنه في المسألة الثانية هو الحكم الايه، الحكم الأصولي. طيب، وقالت الحنابلة كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصوات وهي قديمة، وأنكروا كلام النفس. قلنا أنه لا معنى لذكر خلاف الحنابلة في هذه المسألة. هو دلوقتي تعلق الحكم بالمعدوم او عدم تعلق الحكم بالمعدوم مفرع على اثبات الكلام النفسي، او مفرع على اثبات او مفرع على اثبات كلام يقوم بنفس الله تعالى. تمام، سواء قلنا انه حروف واصوات او ليس بحروف واصوات، بس مش دي مسالتنا. هو احنا بنقول ان هو المحشون ذكر ان كلام الشيخ الاسنوي يعني ذكرك الحنابلة هنا لا معنى له. فاهمين لا معنى له ليه ولا لا؟ دلوقتي احنا بنقول اللي اثبت الذي اثبت كلاما يقوم بنفس الله تعالى قال بجواز تعلق الحكم بالمعدوم او بتعلق الحكم بالمعدوم. طب واللي انكر وجود قيام كلام بنفسه تعالى زي المعتزلة يبقى مفيش تعلق، مش كده؟ طيب الذين قالوا بقيام كلام في نفسه تعالى فرق، منهم الأشاعرة وقالوا إيه بأنه يقوم بنفسه كلام ليس بحرف ولا صوت. تمام، الحنابلة قالوا يقوم بنفسه كلام هو حرف وصوت قديمين، والكرامية قالوا إيه؟ يقوم بنفسه كلام حرف وكلامه حرف وصوت حادثين، تمام؟ يبقى في من نفى الحرف والصوت، وفي أثبت الحرف والصوت لكن جعلهما قديمين، وفي من أثبت الحرف والصوت وجعلهما حادثين، خلاص؟ طب اللي أثبتوا هذا الخلاف بقى في في في في في حقيقة الكلام النفسي، هل هناك حاجة أو معنى لذكرها هنا؟ احنا مسألتنا في جواز تعلق الحكم بالمعدوم، تمام؟ طب اللي أثبت كلاما هو حرف وصوت قديمين، هيقول بتعلق الحكم بالمعدوم ولا لا؟ هيقول. فاحنا هل احنا مسألتنا هل الكلام النفسي حرف وصوت او ليس بحرف وصوت، ولا مسألتنا تعلق الكلام النفسي بقطع النظر عن كونه حرفا وصوتا او لا بالمعدوم؟ اذا ذكر خلاف الحنابلة هنا لا معنى له. هو في خلاف بس دي مسألة اخرى، انتوا واخدين بالكم احنا عندنا مسألتين، فهنتكلم في مسألة والشيخ ذكر الخلاف في مسألة اخرى. عندنا مسألة هل كلامه هل أولا هل يقوم بنفسه كلام أو لا؟ طيب إن قلنا يقوم بنفسه كلام، هل هو حرف وصوت أو لا؟ المسألة الثانية دي مش مسألتنا، والمسألة الأولى هي اللي تلزمنا هنا، لأن اللي قال إن يقوم بنفسه كلام قال بتعلق الحكم بالمعدوم، تمام؟ طيب ما هو ملوش معنى إحنا فاهمين. طيب ما في ما لا معنى لهذا الذكر، استفدنا ايه؟ تمام. يبقى قالت الحنابلة كلامه تعالى عبارة من الحروف والأصوات وهي قديمة وأنكروا كلام النفس. طيب أولا يبقى لا، احنا قلنا لا معنى لذكر كلام الحنابلة هنا، دي نمرة واحدة. نمرة اثنين ان هم أنكروا كلام النفس، ده غير صحيح، بل أثبتوا كلام النفس لكن هو حرف وصوت، تمام. الخلاف في المسألة دي احنا ساعة طالما هو استطرد اضطرينا احنا كمان نستطرد التحقيق من الخلاف في هذه المسألة بين الحنابلة والأشاعرة، خلاف لفظي، لأن إذا أثبت حروفا وأصواتا قديمة يبقى قد خلع عنها كل سمات الحدوث، فلا يترتب المحذور الذي يخشى منه الأشعري. طب إيه اللي ألجأ الحنبلي إلى إثبات الحروف والأصوات؟ الذي ألجأه إلى هذا كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره ثبوت الأحاديث بهذا، وقالوا كما أثبتتم سمعا بلا انخراق، وأثبتتم بصرا بلا حدقة، وأثبتتم كذا وأثبت، ولم يترتب على ذلك أي محظور، وإنما أثبتتم ما أثبته النص ونفيتم الحدوث لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلما لا تثبتون أيضا ما ثبت بالنصوص؟ إذ ليس بإثبات الحرف والصوت بأعجب من إثبات السمع، مش السمع ده هي هو ثابت بطريق العقل ولا ثابت بطريق النقل؟ التحقيق أنه ثابت بطريق النقل، مش كده؟ فكما يعني لم يكن لديكم إشكال في إثبات هذا لأن النص قد ورد به، ثم نفيتم كل سمات الحدوث، فلما لا تثبتون هذه الألفاظ؟ وخصوصا أن فهم هذا الكلام بعيدا عن قاعدة الحنابلة فيه ظلم للحنابلة، لأن قاعدة الحنابلة إيه؟ هو إثبات ما إثبات إيه؟ لا القاعدة في الصفات عند الحنابلة إيه؟ إثبات ما لا وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه بنفس كلامه أو بكلام رسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال الرحمن العرش استوى يبقى الرحمن العرش استوى، مع ترك التفسير والتأويل، يعني هم يمنعون الأمرين التفسير والتأويل، ولكن نصفوه بنفس ألفاظه خروجا من العهدة، كويس؟ والشيخ ابن قدامة قال في لغة الاعتقاد قال وما ورد من هذه الألفاظ وجب إثباته لفظا لفظا وترك التعرض لمعناه، إذن الأثبات عندهم إثبات لفظي فقط، فأنت رتبت على إثبات الحرف والصوت عند الحنابلة شناعات موجودة في كتب علم الكلام، إنهم قالوا إزاي الحنابلة أثبتوا، يعني لما تقرأ في كتب علم الكلام التشنيع على الحنابلة يقول لك أثبتوا حرف وصوت، وكيف جعلوا هذه الحروف والأصوات قديمة مع أن الحروف والأصوات حادث؟ فقالوا هذا وصف الحنابلة، قالوا هذا أنهم قالوا هذا الكلام جهلا أو عنادا، كويس؟ الحقيقة أن ده افتراء على الحنابلة، لأن أنت كما أثبت الصفات التي لا يثبتها العقل وإنما أثبتها عن طريق النص ولم يكن في ذلك حرج، وسلطت عليه أو على هذه الأوصاف أو على هذه الألفاظ قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلما لا تثبت هذا وتسلط عليه ليس كمثله شيء، وأنت أثبتت مجرد ألفاظ أما معانيها المتعارفة في حقنا فهي منفية، كما أن المعاني المتعارفة من السمع والبصر في حقنا منفية عن الله تعالى. إحنا ما فيش وصف من الأوصاف بنثبته لله عز وجل على المعنى المتعارف عندنا، مش كده؟ لكن انت الانكار تأتى من ان هم حملوا الحرف والصوت على المعنى الحادث وقالوا طب ازاي هيبقى حرف وصوت حادث ويبقى قديم؟ لا، لان هو ببساطة شديدة جدا يقدر الحنبلي يرد عليك ويقول لك ايه، ان الحنابلة متبعون لاحمد، واحمد قال كلامه من علمه، يبقى الحروف والاصوات هذه هي مجرد ايه، كلمات نفسية لها وجود علمي مترتبة ترتبا لا تعاقب فيه، لان طبعا لا استحالة في وجود الحروف هذه الحروف والأصوات في الوجود العلمي مترتبة ترتبا لا تعاقب فيه. وأنتم معاشر الأشاعرة تقولون أيضا بأن الكلام ينشأ عنه كلمات نفسية، هذه الكلمات النفسية لها وجود علمي مترتبة ترتبا لا تعاقب فيه، فأي إشكال في هذا؟ والشيخ ابن قدامة في مناقشته الأشاعرة قال والله نحن لا نعني بالصوت شيء أكثر من مما يمكن سماعه، ولم يقم دليل حتى الآن على استحالة سماع القديم. وأيضا حنابلة موافقون لفريق كبير من الأشاعرة الذين قالوا بأن الله عز وجل له كلام نفسي قديم ليس بحرف ولا صوت، وأن موسى عليه السلام قد سمع كلام الله عز وجل القديم من غير توسط حرف ولا صوت. هنا بقى السؤال، الحرف والصوت اللذان أنكرهما الأشاعرة وأثبتهما الحنابلة، هل هما شيء واحد؟ يعني هل توارد النفي والإثبات على محل واحد؟ عشان يبقى فيه مناقضة حقيقية لازم يكون الإثبات والنفي قد توارد على شيء. لا والله، الأشاعرة نفوا الحرف والصوت الحديثين، والحنابلة أثبتوا الحرف والصوت القديمين. تمام؟ وممكن يعني بعض الناس يعتبر ان ده ضرب من ضروب التأويل، لما انت اثبتت اللفظ واثبت له معنى غير المتعارف في حقنا يبقى ده ضرب من ضروب التأويل. طيب، يبقى احنا عندنا ذكر خلاف الحنابلة هنا، حتى على لو افترضنا ان العرض الذي عرضه الشيخ الاسلام عرض صحيح لا معنى لهذا الخلاف، لان كل من اثبت كلاما يقوم بنفسه تعالى بيقول بجواز تعلق الحكم بالمعنى، ومن انكر زي المعتزلة يبقى هو ده اللي كان المفروض يذكر المعتزلة فقط. وقال الأشعري وأتباعه إنه صفة قديمة قائمة بذاته لا أول لوجودها، وهو صفة واحدة في نفسه لا تعدد فيه بحسب ذاته بل بحسب الإضافات، وهو مع وحدته أمر ونهي وخبر ونداء، وانقسامه إلى هذه الأشياء بحسب تعلقاته، فإنه إن تعلق بطلب الفعل كان أمرا أو بطلب الترك كان نهيا، فكونه أمرا أو نهيا أوصاف لا أنواع، كما أن الجوهر في نفسه واحد وإن كان مشتملا على أوصاف كالتحيز والقيام بنفسه والقبول للأعراض. واللي ذكره الشيخ الإسناوي احنا قلنا التحقيق كما قال الشيخ بخيت المطيعي أن الكلام يطلق ويراد منه أحد ثلاثة معاني، يطلق ويراد منه الصفة النفسية القديمة القائمة بذاته تعالى، ودي واحدة لا تعدد فيها زي السمع زي البصر، لأن احنا بنقول دائما بنفي ايه، بنفي الكم المتصل ونفي الكم المنفصل، فما فيش تعدد في صفة الكلام ولا تركب في صفة الكلام، وإنما هي صفة واحدة لا تعدد فيها ولا تركب، مفيش اكتر من صفة كلام، زي ما كما بنرش ان ربنا له ايه، له قدرتان مثلا، لا ولو قدرة واحدة، القدرة نفسها ليست مركبة مش كده، ولكن ده مقتضى الوحدانية. هذه الصفة هي منشأ الكلمات النفسية التي لها وجود علمي، يعني وجود في علم الله، لان كل الاشياء لها وجود في علم الله قبل وجودها مش كده، ووجودها على ما هي عليه ولا بشكل مقارب، لا على ما هي عليه، بس على ما هي عليه لكن صور علمية أو وجودات علمية، فينشأ عن هذه الكلمة، عن هذا الكلام اللي هو صفة الكلام، الكلمات النفسية التي لها وجود علمي وهي مرتبة ترتبا لا تعاقب فيه. وهناك أيضا الكلام اللفظي، وكلام اللفظ ده الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وده دال على القديم وده حادث اللي هو الكلام اللفظي. لكن الحالس هو ايه؟ التلاوة دون المتلو، والقراءة دون المقروء، ماشي؟ ده الحادث. طيب هما المذكور هنا في وموجود في بعض الكتب انه ان هذه الكلمات النفسية ولا يفرقون بينها وبين الكلام اللي هو منشأ الكلمات النفسية، ده أدى إلى هذا الخلط اللي موجود هنا في هذا الكتاب كما قال الشيخ بخيت المطيع. تمام؟ لأن أما بيقول لي صفة واحدة ده لا تعدد فيه، تمام؟ لأن ده بحسب إيه الصفة التي هي منشأ الكلمات، لكن هو مع وحدته أمر ونهي وخبر ونهي، ده كلام غير متعقد. يعني إيه الشيء الواحد أمر ونهي وخبر؟ وكيف يكون لما اقتضى هذا الكلام أن الخبر الذي يحكي قصة فرعون هو بعينه الخبر الذي يحكي قصة سيدنا موسى؟ هل الكلام ده يعني الإنسان يعقله؟ أي يعني، لكن يعني إيه يعني إيه المعنى من هو واحد بالذات متعدد بالاعتبارات؟ لا، هذا الخبر غير ذاك الخبر، بدليل ان الدال عليه اختلف. لكن هو على التفرقه ما بين الكلام اللي هو صفه واحده لا تعدد فيها وهي منشا من الكلمات النفسيه، لا مانع ان في كلمات نفسيه لا نهايه لها، تمام؟ وهو ده مقتضى القران، مش كده؟ قل لو كان البحر إذا عرفت هذا فنقول لما كان الحكم عند الأشاعرة هو خطاب الله تعالى كما تقدم، وخطاب الله تعالى هو كلامه الأزلي. قلنا هو الحكم خطاب الله تعالى، عندنا خطاب الله تعالى إما أن يكون مأخوذا في مفهوم الحكم قيد التعلق المعنوي فقط، يبقى ده اسمه الحكم الكلامي، وده الحكم عند المتكلمين وده قديم. لكن لو أخذنا فيه قيد التعلق التنجيز الحادث بعد اللي هو قيد التعلق التنجيز الحادث اللي هو الكلام اللفظي اللي بين إيدينا ده، يبقى في الحالة دي هو الحكم عند الأصوليين. والحكم عند الأصوليين هي قديم ولا حادث؟ حادث. لأن احنا كلامنا في الأصول في هذه الألفاظ التي بين أيدينا. هو احنا بنقعد نقول والله الكلام النفسي القديم يدل على وجوب الصلاة، ولا بنتكلم نقول وأقيموا الصلاة اللي هو اللفظ الحادث ده؟ مش ده حادث؟ الأصوليين علم يتعلق بالألفاظ ومباحث الألفاظ، يعني القرآن الدليل اللفظي اللي هو القرآن والسنة دي حادثة ولا قديمة؟ أعتقد في بعض كتب الأصول منهم الشيخ البيضاوي وقع في ذهب إلى أن الحكم قديم، يبقى هو بيتكلم على الحكم عند المتكلمين مش الحكم عند الأصوليين. تمام؟ طيب ما قال لي الحكم عند الأشعرة وخطاب الله تعالى كما تقدم، إذا قصد بي عند الأشعرة يعني عند المتكلمين، فهو خطاب الله تعالى بقيد التعلق المعنوي، وخطاب الله تعالى هو كلامه الأزلي كما بيناه. عشان كده بعض أهل العلم قال هذه المسألة الحقيقة لا تعلق لها بعلم الأصول، فلما أنت بتتكلم على الحكم الذي هو كلام نفسي قديم بقيد التعلق المعنوي، دي مسألة كلامية ولا أصولية؟ كلامية. لكن ممكن يجاب إيه؟ بأن نحن الآن لازلنا في قسم المقدمات، ولما دخلناش في علم الأصول. ومقدمات علم الأصول ثلاثة: مقدمات كلامية، ومقدمات لغوية، ومقدمات فقهية. ومقدمات الفن ليست من الفن، لكن الفن هو عبارة عن المسائل، والمسائل دي لسه ستأتي، احنا اتكلمنا عن ده كتير. طيب اذا عرفت هذا فنقول لما كان الحكم عند الاشاعره هو خطاب الله تعالى كما تقدم، وخطاب الله تعالى هو كلامه الازلي كما بيناه، لازمهم ان يقولوا ان الامر والنهي ثابتان في الازل، وليس ثم مامور ولا منهي، فلذلك قالوا المعدوم يجوز الحكم عليه. طيب ايه اللي الجانا الى ان نقول ان الحكم يتعلق بالمعدوم؟ ايه اللي الجانا لهذا لما احنا اثبتنا كلاما يقوم بنفسه تعالى؟ وطبعا الله سبحانه وتعالى يمتنع ان تقوم به الحوادث، مش كده؟ يبقى كلامه هذا الذي قام بنفسه قديم ولا حادث؟ قديم. طيب وكلامه منه امر ونهي ولا ليس منه امر؟ منه امر ونهي. هنا بقت يعني اشكاليه هيتوجه بها اصحاب المذهب القائلين بنفي الكلام النفسي، بيقولوا لنا ايه؟ طب اثبتتم كلاما يقوم بنفسه تعالى وقلتم هو كلام قديم، اليس من الكلام القديم امر ونهي؟ فالجواب بلى. طيب امر ونهي، فقالوا لنا طب ازاي هيتعلق الامر ولا مامور والنهي ولا منهي؟ يلزمكم ايه؟ نفي بقى الكلام النفسي. فاحنا التزمنا قلنا لا، في كلام نفسي قديم ومنه امر ونهي، والامر يتعلق بالمعدوم والنهي يتعلق بالمعدوم اللي هو المامور الذي لم يوجد يعني. بس احنا قلنا الجواب على تقدير وجوده، تمام؟ فعشان كده الشيخ بيقول ايه؟ وخطاب الله تعالى، احنا قال لي الحكم هو خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى هو كلامه الازلي صح كما بيناه. فلما اثبتوا كلام ازلي ومن ضمن الكلام الازلي امر ونهي، لازمهم ان يقولوا ان الامر والنهي ثابتان في الازل، مش كده؟ وليس ثم مامور ولا منهي، فلذلك قالوا المعدوم ويجوز الحكم عليه. يبقى عرفنا ايه السبب الذي دعانا الى ان نقول بان المعدوم يتعلق به الحكم، لان احنا لما اثبتنا كلاما قديما فلا، والكلام القديم منه امر ونهي، يبقى على طول يلزمنا ايه؟ لا مش مامور ونهي، يلزمنا ان يتعلق بهذا المامور المعدوم، يعني يلزمنا ان يتعلق بالمعدوم. هو الامر انت قلت الامر قديم، امر قديم، طب هيتعلق بايه وهو قديم؟ لسه ما فيش مامور، قلنا يتعلق بالمعدوم، فلذلك قالوا المعدوم ويجوز الحكم عليه. وهذه عبارة المصنف ايه؟ الأشاعرة ومن وافقهم يعني، وحتى الحنابلة يقولون هذا. طيب وهذه هي عبارة المصنف، وهي أحسن من قول الإمام اللي هو الرازي المعدوم يجوز أن يكون مأمورا لأن الحكم أعم. الشيخ الرازي قال المعدوم يجوز أن يكون مأمورا، عبارة الشيخ البيضاوي ايه؟ المعدوم يجوز الحكم عليه. طبعا الحكم اعم من ان يكون امرا، يبقى عباره البيضاوي احسن. والاحسن من عباره البيضاوي ايه؟ ان احنا كنا بدل ما يقول المعدوم ويجوز الحكم عليه كان المفروض يقول ايه الاحسن بقى؟ المعدوم يتعلق الحكم به، لان كلمه يجوز دي مشعره انه ايه؟ قد يتعلق وقد لا يتعلق، لكن احنا بنقول لا هو متعلق بالفعل، تمام؟ يبقى عباره البيضاوي احسن من عباره الرازي، وعباره البيضاوي نفسها فيها ايه؟ فيها قصور. قال في المحصول: وليس معنى كون المعدوم مأمورا أنه يكون مأمورا حال عدمه، لأنه معلوم البطلان. تمام؟ طيب احنا علقنا على هذا الكلام وقلنا ايه؟ قلنا إنما يكون هذا الكلام معلوم البطلان إذا قلنا إنه مأمور حال عدمه أن يفعل، مش كده؟ هو دلوقتي الشيخ بيقول ايه؟ الشيخ الرازي بيقول: وليس معنى كون المعدوم مأمورا، احنا دلوقتي قلنا المعدوم مأمور، طب يعني ايه المعدوم مأمور؟ فبيقول: وليس الشيخ البيضاوي الشيخ الرازي بيقول: ليس معنى كون المعدوم مأمورا انه يكون مأمورا حال عدمه لانه معلوم البطلان، بل على معنى انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال، ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مأمورا بذلك الامر. هذا لفظه. يعني ايه المعدوم مأمور؟ بيقول ان الامر يتعلق بالمعدوم، يعني معنى ان المعدوم مأمور. طب يعني ايه معنى المعدوم مأمور؟ قال لك لو تبادر الى ذهنك ان المعدوم مأمور يعني انه مأمور حال عدمه فده باطل، ولكن المعنى ان الامر ان الامر موجود، وان الشخص اذا وجد فانه يصير مأمورا بذلك الامر. فاحنا بنعلق على كلمة معلوم البطلان. بنقول للشيخ الرازي: ليه ما قلت انه معلوم البطلان؟ ما هو كلمة انه مأمور حال عدمه ده معلوم البطلان. لا مش معلوم البطلان، ده هيكون معلوم البطلان اذا فسرنا انه يكون مأمورا حال عدمه، فسرناه بانه مأمور حال عدمه ان يفعل حال عدمه. هو دلوقتي مش موجود، فلو قلنا ان هو مأمور وهو مش موجود ان يفعل وهو مش موجود، يبقى ده معلوم البطلان. لكن إذا قلنا إنه مأمور حال عدمه أن يفعل إذا وجد، فلا يكون معلوم البطلان. بل بعض الناس زي ما ذكرنا في الأسبوع الماضي قبل الماضي، قلنا إن بعض أهل العلم قالوا بذلك، وقلنا على في هذه الحالة يكون تعلق الحكم به إيه؟ تعلقا تنجيزيا ولا تعلقا معنويا؟ لو قلنا إن هو مأمور حال عدمه أن يفعل إذا وجد، يبقى التعلق هنا تنجيزي ولا حاد ولا معنوي؟ معنوي. لا، إحنا قلنا إن نتوجه للأمر بالفعل حال عدمه أن يفعل إذا وجد، هيبقى تنجيزي. لكن هيبقى معنوي إزاي؟ معنوي لما قلنا ما هو أيوة، ما هو احنا وجهنا له بالفعل في العدم، ما هو ده اللي الشيخ بيقول ان هو معدوم. احنا قلنا بعضهم قال، احنا قلناش ده المعتمد، احنا قلنا بعضهم قال ان هو موجه له بالفعل حال عدمه ان يفعل اذا وجد. ما هو مش قلنا قال بعضهم، وعلى هذا ما هو قلنا احنا قلنا عشان قلنا كده قلنا قال بعضهم، وقلنا ذهبوا الى ان في هذه الحاله التعلق تنجيزي وتبقى المساله اصوليه. لكن اللي احنا اخترناه واحنا ماشيين قلنا ايه؟ اخترنا ان التعلق معنوي ان المساله كلاميه، بس احنا بنقول ان في قول لبعضهم. تمام. لكن على ما في المحصول اللي ذكره الشيخ الرازي، اما قاله على معنى الشيخ بقى الرازي ما بيقولش ان بيقول ان هو معنى كون المعدوم مأمورا معناه ايه عند الشيخ الرازي؟ معناه انه اذا وجد سيصير مأمورا بهذا الامر. لكن الرأي اللي بيقول ان هو تعلق تنجيزي بيقول انه مأمور حال عدمه، مش لسه هيؤمر، لا ده هو مأمور حال عدمه ان يفعل اذا وجد. لكن على كلام الشيخ الرازي هو ليس مأمورا حال عدمه بان يفعل، ولكن ما بنقول ان انه مأمور على معنى انه اذا وجد يصير مأمورا بذلك الامر. تمام. طيب. وذكر الآمدي نحوه فقال معناه، يعني ايه معناه؟ اللي هو معنى تعلق الامر بالمعدوم، معناه قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه وتعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئه لفهم الخطاب، فاذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب. طيب على كلام الشيخ الآمدي تعلق تنجيزي ولا معنوي؟ ها؟ اقراها. وذكر الآمدي وايه؟ لا هو ما قالش انه توجه للتكليف، ما عشان في طلب، لا عشان يبقى في طلب او امر يكون في مأمور، فهو بتقدير انه موجود لكن لم يتوجه اليه الامر بالفعل، لم يتوجه اليه بالفعل، ولكن ايه بتقدير وجوده على معنى انه اذا وجد سيكون مكلفا بالفعل، ومعنى يعني قد يتوجه اليه الامر بالفعل. لا يبقى معنوي في الحاله دي، معنوي تجديد على الراي الاول السابق اللي ذكرته اللي هو ايه انه مامور حال عدمه ان يفعل. لا احنا ما بنتكلمش، بيقول الشيخ الامين بيقول ايه معنى معناه اللي هو ايه الضمير، معنى كون المعدوم مامورا، مش بيقول معناه. لو شلنا الضمير وحطينا شيء ظاهر يبقى فقال معناه، اي معنى كون المعدوم مامورا ايه؟ قيام الطلب القديم اللي هو افعل مثلا بذات الرب سبحانه وتعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئه لفهم الخطاب، فاذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا، يعني توجه اليه الامر. يبقى هنا في الحاله دي على كلام الآمدي التعلق معنوي ولا تنجيزي؟ معنوي. احنا قلنا الاحسن نقول معنوي ولفظي، عشان تنجيزي توهم ايه المقابلة صلوحي وليس هناك تعلقان للكلام احدهما صلوحي والاخر تنجيزي. لا ده هو ليس له الا تعلق واحد، هو تعلق دلالة. لا ما يقالش لانه الكلام متعلق بالفعل، لانه ايه تعلق الكلام؟ يعني لو على افترضنا انك وجدت في بعض كتب الكلام ان في تعلق صلوحي يبقى ده كلام غير دقيق. غير دقيق ليه؟ لان هو تعلق الكلام مش تعلق دلاله. طب هو الكلام اليس دالا بالفعل على ما يدل عليه؟ طيب يبقى ازاي صالح؟ يعني ما صلوحي يعني صالح لكذا، زي ما احنا بننفي، ما ينفعش مثلا نيجي نقول في العلم مثلا ان هو ليه تعلق صلوحي. طبعا ده يلزم منه الجهل على طول، صالح لان يعلم. لكن الكلام على حقيقة كلام الله عز وجل غير حقيقة كلام المخلوقات. يعني ايه يتكلم ما تشاء؟ كلامه اللي هو ينشأ عن الكلمات النفسية، والكلمات النفسية لها وجود علمي، كل ما يعني كل كلام الله لازم يكون قديم، ليس منه شيء حادث. لكن اللي انت بتتصور انه هو تجدد هو ازالة الموانع بس عن السمع الحادث لكي يتعلق فيسمع الكلام القديم. ما هو زي كلام، ما هو نفس الإشكال يارد في السمع والبصر. ما هو الأشاعرة لما قالوا السمع انكشاف تام والبصر انكشاف تام، فكان السؤال الموجه إلى الأشاعرة هو السمع صفة يكون بها الانكشاف، والبصر صفة يكون بها الانكشاف، ودي صفة تتعلق بالمسموعات، صفة تتعلق بالمبصرات، أو صفة والمسموعات كل ما يتعلق به سمع، ومن ضمن ذلك الألوان، ويبصر سبحانه وتعالى جميع الأصوات. كويس. فقالوا طيب الانكشاف في حقه لابد أن يكون تاما، طالما قلنا انكشاف. قالوا طيب الفرق بين السمع والبصر والعلم؟ فهنا انقسم الأشاعرة فريقين، فريق رد السمع والبصر إلى العلم وقال فعلا ما فيش فرق، هو العلم بس، ما فيش حاجة اسمها السمع والبصر، وحيث ورد السمع والبصر في الكتاب والسنة فالمراد بهما العلم. وفي فريق قال لا، لا نعقل فرقا بين السمع والبصر والعلم إلا أن هناك فرق ومغايرة بين السمع والبصر والعلم، ولم يردوا السمع والبصر إلى العلم. طيب جبت المغايرة دي منين؟ قالوا لأن المغايرة وردت في السمع، ولولا أن الشرع قد غاير بين السمع والبصر والعلم لما غايرنا بينهم، يعني العقل لا يستطيع المغايرة. كويس. لكن ايه اللي خلانا قلنا ان في صفة اسمها السمع والبصر والعلم؟ هو ورود السمع بذلك، النقل ورد بايه؟ بان السمع غير البصر غير العلم. تمام. فقلنا بالمغايرة، فاحنا اثبتنا المغايرة. طب ايه الفروق؟ ما نعرفش، لان احنا حقيقة الصفات مفوضة، وفي حد مطلع على حقيقة الصفات؟ لان معرفة حقيقة الصفات متفرع على معرفة حقيقة الذات، فحقيقة الذات مفوضة بالإجماع، يبقى حقيقة الصفات مفوضة كذلك. لكن أثبتنا سمع وبصر، فالطريقة دي التفريق بين السمع والبصر وعدم الرد إلى العلم ده أفضل. ليه؟ لأن الشرع قال سميع وقال بصير وقال عليم، والمفروض أنه ورد هذه الألفاظ للدلالة على حقائق مختلفة. طيب هيبقى الانكشاف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالبصر، وإن كان كل من هذين الانكشافين إيه؟ تاما. ده كلام صعب التعقل، مش كده؟ بس مش مطلوب ان احنا نتعقله، لان تعقل للحقائق الالهيه ده محال، لا يحصل تعقل للحقائق الالهيه لا في الدنيا ولا في الاخره. الا ممكن تتعقل في الاخره؟ لا، محال ان تتعقل الحقائق الالهيه لا في الدنيا ولا في الاخره. الحقائق الإلهية المتعلقة بذات الصفات مستحيل، ولأن تعقل وتعلم، والعلم ده ضرب ونوع من الاستيلاء على المعلوم. أنت لما تكون حاجة عارفها كده من أول آخرها، كأن أنت يعني عندك نوع من الاستيلاء، ومحال أن يستوي المخلوق على الخالق. تمام. لكن طالما احنا استطردنا في الصفات، هنا بقى يجي بقى اعتراض يتوجه من الحنابلة الى الأشاعرة. اعتراض من الحنابلة الى الأشاعرة، وده اعتراض وجيه. قالهم طيب، قالوا للفريق بقى الذي اثبت سمعا وبصرا وعلما ولم يردوا السمع والبصر الى العلم، قالوا لهم طيب انتوا ليه لماذا رددتم الرحمة والغضب الى الإرادة؟ لما لم تصنعوا نفس الصنيع وقلتوا زي ما الحنابلة عملوا؟ الحنابلة عملوا حاجة كويسة خالص، قالوا الرحمة صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي الإحساس. كويس. ايه حقيقة الصفة دي؟ الله اعلم. ما لما لم يردوها الإرادة؟ لأن الشرع قد غير بين رحيم وسميع وبصير، وتبقى حقيقتها مغيرة لحقيقة الإرادة وخلاص على كده. ليس هناك من حجة تذكر للأشاعرة في هذا المقام لي يعني رد الرحمة إلى السمع والبصر. قالوا يعني بعضهم قال لا داعي لتكسير الصفات، ودي حجة ما لهاش أي قيمة. إيه اللي لا داعي لتكسير الصفات؟ ما احنا ممكن نرد عليك بنفس بقى الحجج بتاعتك دي، والله الشيء إذا حسن وكمل كسرت صفاته، وربنا سبحانه وتعالى أوصافه الحسنة لا تنتهي، مش كده؟ صفحة كام؟ نعم. طب بس قول لي فين ال في اول لو قال الاسنوي نعم يبدا في الكلام بيقول وقال الاشعري واتباعه انه صفه قديمه الى اخره. نعم. قد علمت ان الاشعري واتباعه وسائل قالوا بذلك الكلام، لكن ليس الكلام النفسي بهذا المعنى هو الذي يتكلم فيه الاصوليون والفقهاء ويبنون عليه الاحكام التكليفيه. نعم. لان احنا عندنا الكلام النفسي يطلق ويراد منه الصفة القديمة التي هي منشأ الكلمات النفسية، وهي واحدة لا تعدد فيها، ويطلق الكلام النفسي ويراد به الكلمات النفسية. فالشيخ الإسناوي بيقول وقال الأشعري وأتباعه أنه صفة قديمة قائمة بذاته لا أول لوجودها وصف، وده كلام صحيح اللي بيقول النقل عنهم، بس ليس نزاع في الكلام النفسي بهذا المعنى. احنا مش متنازعين في الصفة القديمة، احنا كلامنا مش الصفة القديمة هي اللي هتتعلق، اللي متعلق اللي هي الكلمات النفسية. عشان كده الشيخ بيقول ايه؟ ما الفرق بين كون الصفة القديمة وبين كون الكلمات النفسية التنازلية؟ هذا من حيث النظر؟ لا، هو الشيخ ضرب لنا مثال في الشاهد، ولله المثل الأعلى. انت تجد في نفسك قدرة على التكلم حتى وإن تتكلم بالفعل، هذه الإمكانية اللي هي صفة الكلام. مش أنت موصوف من عندك صفة الكلام؟ تكلمت أو لم تتكلم، هي دي الصفة الموجودة القائمة بك، هي التي يكون بها الكلام. فإذا أردت أن تتكلم هيأت في نفسك كلاما اللي هو الكلام النفسي، صح؟ ثم إذا أبرزته إلى الوجود تلفظت به اللي هو الكلام اللفظي. فإحنا نفرق إيه؟ بنفرق أو بين صفة يكون لا مكان نتكلم دلوقتي في الحادث، بين صفة قائمة بأنفسنا اللي هي القدرة على إنشاء الكلام النفسي، دي اسمها صفة الكلام. ينشأ عن هذه الصفة إيه؟ الكلمات النفسية، وينشأ عنها إيه؟ أيضا الكلمات اللفظية لو تلفظنا، وطبعا ولله المثل الأعلى. لكن أن هناك صفة، ما بنيجي بقى نتكلم على القديم، وفي صفة بها الكلمات النفسية. بس افتكر معايا كويس، ايه حقيقة الصفة دي في حقه تعالى؟ الله اعلم. احنا دائما كلامنا عن الصفات عن اللوازم مش عن حقائق الصفات. اما تروح انت تشوف تعريف حتى في صفة الكلام بيقولك هي صفة كذا كذا، ولا بيقولك هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، هو بها امر هو بها ناهل. هنا كلمك عن حقيقة الصفة ولا عن لوازم الصفة؟ لكن الحقيقة مستحيل لحد يكلمك عنها، لان مين يعرف الحقيقة؟ لكن معرفة الشيء بلوازمه ده يحصل به قدر من الإفهام. كون بقى أنه بقى في واحد مثلا عبيط يفتكر إن لما فهم اللوازم إن دي حقيقة الصفة، هو فهم اللوازم بس دي مش حقيقة الصفة ولا حاجة. حقيقة الصفة مفوضة، زي ما احنا قلنا إن في عندنا ذات حقيقتها مجهولة بالنسبة إلينا، لكن هذه الذات لها صفات موصوفة بصفات. ايه طب ايه الصفات دي؟ اثارها كذا ولوازمها كذا. يلزم من وجود صفة الكلام اللي هي حقيقتها مفوضة الى الله سبحانه وتعالى ان يكون في ايه؟ امر ونهي. طب والامر والنهي ده ليه قلنا يقوم بذاته تعالى؟ ليه ما قلناش زي المعتزلة يقوم مثلا بالشجرة، ولا قلنا يقوم بذاته؟ لان هو ربنا خاطبنا بايه؟ بلغة عربية، واللغة العربية بتقول ان ايه؟ ان عشان ننسب صفه الى شيء لابد او ان يكون موصوفا بالمصدر ان يكون قائما به. اما اقول ان الشيخ طلحه ضرب الشيخ فارس يبقى الضرب ده قام بالشيخ طلحه ولا ما قامش بالشيخ طلحه؟ مش كده؟ انت دلوقتي ضربته عشان توصف بانك ضارب له، مش لابد ان يقوم المصدر بك؟ صح؟ ولا انا حسبت لك الضرب وقد قام بغيرك؟ ما انت الضارب، والضرب قام بك ولا قام بفارس؟ قام بيك هو المصدر، فاول انضرب بس اللي قام بيه مش المصدر، اللي قام بيه ده المعنى الحاصل بالمصدر. وفي فرق بين المعنى المصدري والمعنى الحاصل بالمصدر. هو ضرب القبر؟ لا هو ضرب، لا ده هو قام بيه فعل الضرب بالفعل، انت اللي حصل فيك انضراب. معايا فضلتك؟ تمام. لكن في القديم مفيش ترتب، لانه مفيش زمان، في صفه قديمه وناشئ عنها كلمات نفسيه وكله ايه قديم. طيب احنا قلناها ذكر الامير، بس الكلام ده قلناه الاسبوع اللي فات اللي قبل ده، ما وصلناش لغايه بس يبقى وريت يبقى متابع يا شيخ فارس الفكره مش نجري بس. قال وانكره سائر الفرق. طيب وتهيئ صار مكلفا بذلك الطلب. قال وانكره سائر الفرق. لنا ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول عليه الصلاه والسلام. دلوقتي احنا بنستدل على الدعوه بتاعتنا، ان ايه الدعوه بتاعتنا؟ الحكم يتعلق بالمعلوم. فجبنا مثال اهو، قلنا الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مش انت الان مامور بامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بهذا الامر انت ما كنتش موجود، يبقى جاز ان يتعلق الحكم بالمعدومه، مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حاله عدمنا، فكذلك في حق الله تعالى. خلاص، واحنا اتكلمنا بقى المره اللي فاتت هل ده قياس منطقي ولا قياس فقهي، خلاص ما يعنيناش بقى، المساله واضحه. واضح الدليل. اعترض الخصم على هذا الدليل هنا فقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام مخبر ومبلغ عن الله تعالى اوامره اما بالوحي واما بالاجتهاد، وليس هو بمنشئ لاوامر من عنده، فالامر الوارد منه اخبار عن الله تعالى بانه سيامرهم عند وجودهم، فلم يحصل الامر عند عدم المامور بخلاف دعواكم في امر الله تعالى. حضرتك ايه دللنا على دعوانا بان ايه حصل اهو ان وجد الامر ولا مامور. النبي صلى الله عليه وسلم امره للصحابه ولمن جاء بعد الصحابه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، فاحنا الان نحن الان مامورون بامره صلى الله عليه وسلم، مع اننا كنا معدومين حال الامر. فالمعترض قال لا، ده اوامره صلى الله عليه وسلم ليست اوامر، وانما هي في الحقيقه لانه ليس منشئا للاحكام، ولكن المنشئ للاحكام هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مجرد مخبر، فلو هو امر معناه انه اخبر ان الله قد امر، فما بخلاف قولكم انتم تقولون انه امر ولا مامور، وهذا عبث. فاحنا ما بنقولش انه امر، بنقول انه اخبر، والاخبار قد لاقى سامعا، اللي هم الصحابه اللي كانوا موجودين خبروه فيه سامع بيسمع وخلاص على كده. تمام. فادي اعتراض الخصم. والجواب عن هذا الاعتراض ان امر الله تعالى في الازل عباره عن الاخبار ايضا. نقول طيب ما هو كما قلتم ان اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم اخبارات، فلما لا نقول نحن ايضا ان اوامر الله عز وجل في الازل اخبارات؟ ليه؟ لان معناه ان فلانا، ما هو ده معنى التعلق المعنوي، ان فلان اذا وجد بشروط التكليف صار مكلفا بذلك او صار مكلفا بكذا. تمام. ده الجواب، ان امر الله عز وجل في الازل لما امر فلان ان يفعل كذا هو ده خبر، ومعناه انه اذا وجد صار مكلفا. طبعا في اعتراض على الكلام ده لسه هنقراه. مش معنى سقين الماء ده يستبدل، مش معنى يقول واعلم ان كون الامر معناه الاخبار نقله في المحصول والمنتخب هنا عن بعض الاصحاب فجزم به صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه وقد صرح بابطاله في الكتابين. الكلام اللي بيذكره الشيخ ده كله يعني بره موضوعنا, هو عايز بس يقول لك ان كلام الشيخ الرازي اضطرب في هذا الموضع, يعني مره قال ان الامر بمعنى الاخبار ومره قال لا مش معناه الاخبار, ماشي. لكن احنا يهمنا في النهايه نلاقي جواب على اعتراضات الخصم, اما ان الشيخ مره قال كده مره قال كده خلاص ماشي. يقول وقد صرح بابطاله في الكتابين المذكورين, في الكتابين المذكورين اللي هم المحصول والمنتخب, في اوائل الاوامر والنواهي في الكلام على ان الطلب غير الاراده. نعم جزم بعكس ذلك وموافقة كلام المصنف في المحصول في الكلام على تكليف ما لا يطاق, وفي الأربعين ده برضو كتاب للرازي في المسألة 17, وفي معالم أصول الدين في المسألة 18 برضو المعالم ده كتاب لإيه كل السطور اللي فاتت دي حاصلها أن إيه أن كلام الإمام في المحصول اضطرب في مواضع ثلاثة. فهنا لما قال لي هنا أي في الكلام على المحكوم عليه نقل أن الأمر معناه الإخبار عن بعض الأصحاب, تمام, واستشكل بالوجهين الآتيين ولم يجزم بصحته ولا ببطلانه, ثم جزم ببطلانه في أوائل الأوامر والنواهي, وجزم بصحته في المحصول في الكلام على تكليف ما لا يطاق, وكذلك في كتاب الأربعين, وكذلك في كتاب معالم أصول الدين. قال في المحصول هنا وهو مشكل من وجهين, تمام. ايه هو اللي مشكل؟ يقول وهو مشكل, ها, كون الكلام بمعنى الايه, بمعنى الخبر. قال لي احدهما انه لو كان خبرا لا تطرق اليه التصديق والتكذيب, والامر لا يتطرق اليه ذلك. لما واحد يجي يقول لك اسقني ماء ده لا يتطرق اليه تكذيب ولا, ولا ولا تصديق, لكن اللي يتطرق اليه التصديق والتكذيب ايه, هو الخبر. فانت بتقول لي الامر هو معناه الاخبار, فاقول لو كان خبرا لا تطرق اليه ده الشيخ بيورد اشكال على القائلين بان الامر معناه الخبر. احنا قلنا قبل كده في تعليقا على كلام الشيخ الرازي, قلنا الظاهر ان القائل بان الامر اخبار لم يرد حقيقته, يعني لم يرد انه خبر حقيقة او حقيقة ذلك الكلام لظهور بطلانه, وانما اراد ايه, انما اراد ان الامر يستلزم الخبر, اي امر يستلزم وجود ايه الخبر, لان طلب الفعل طلبا جازما يستلزم الاخبار باستحقاق تاركه العقاب. واحنا المثال اللي ضربه الشيخ فارس قول القائل لما يجي يقول لك اسقني ماء مش ده طلب؟ طب قوله اسقني ماء ده الا يستلزم الاخبار بانني عطشان ولا لا؟ لما يقول القائل اسقني ماء ده يستلزم انه عطشان. فهو الشيخ بيقول ايه, بيقول لو كان خبرا لا تطرق اليه التصديق والتكذيب. احنا نقول والله انت حملت كلام الناس على الظاهر ليه؟ هو القائل بان الامر معناه الخبر لا يقصد ان الامر حقيقته الخبر, ولكن يقصد ايه, ان الامر يستلزم الخبر. فإذا أخبر قال إنسان اسقني ماء فهذا يستلزم أنه عطشان وده خبر, وإذا طلب إنسان الفعل من آخر طلبا جازما أو طلب السيد من عبده الفعل طلبا جازما فده إخبار بإيه, إخبار باستحقاق العبد العقاب في حالة الترك, صح؟ ما هو لما يطلب من العبد الفعل طلبا جازما إذا مستلزم لإيه؟ فكأنه أخبره لو جه لم يفعل قال له مش أنا قلت لك, ومعنى أن أنا بطلب منك إيه؟ معناك أنك لو ما عملتش هعاقبك, تمام؟ فطلب الفعل طلبا جازما يستلزم الإخبار باستحقاق تاركه العقاب, تمام؟ يبقى دي أول إشكال قاله لنا الشيخ أجابنا عنه, تمام؟ الثاني أنه لو أخبره في الأزل لكان ده الاعتراض الثاني, لو قلنا أنه هو خبر يبقى الأول لو كان خبرا لا تطرق اليه التصديق والتكذيب, ده اشكال وجهه الشيخ الرازي الى قول القائلين ان الامر معناه الخبر. طب والقائلون بان الامر معناه الخبر قالوا هذا الكلام ليه؟ جوابا على اعتراض الخصم او جوابا على اعتراض المعتزله لما فرقوا بين امر الرسول وامر الله تعالى, تمام. فأورد هذا الإشكال. الإشكال الأول ربنا عليه. الإشكال الثاني أنه لو أخبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفه، أو غيره، أو أن يخبر غيره وهو محال لأنه ليس هناك غيره. قال: ولصعوبة هذا المأخذ ذهب عبد الله بن سعيد من أصحابنا، عبد الله بن سعيد وابن كلاب من أصحابنا، إلى أن كلام الله تعالى في الأزل لم يكن أمرا ولا نهيا، ثم صار فيما لا يزال كذلك. تمام. يبقى ده الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني ايه؟ ان انت بتقول خبر، طب والخبر ده لابد انه ايه؟ لابد من وجود سامع. ما انا هربت من حتة انه ايه؟ انه هو امر، عشان بتقول لي امر ولا مأمور، فقلت لك طب خبر. قال لي طب خبر ومفيش سامع. هو انت بتقول خبر، طب خبر ده هيسمع مين؟ يا اما يسمع نفسه يا اما يسمع غيره، مش كده؟ يسمع نفسه قال لي سفه، طب ويسمع غيره؟ قال لي ما فيش غيره، محال لانه ليس هناك غيره. طب من الجواب ايه؟ الجواب احنا قلنا انه يخبر غيره المقدر بتقدير وجوده، تمام، ولا استحاله في تقدير المعدوم موجودا في الازل، تمام. ولا استحالة في تقدير المعدوم موجودا في الأزل. لكن احنا كنا ذكرنا في يعني فيما مضى انه يعني ان تسمية الكلام من اسبوعين كده لما جينا اتكلمنا قلنا ان تسمية الكلام خبرا لا يحتاج الى سامع. احنا قلنا ان الخبر هو محتمل الصدق والكذب لذاته، فهو لا يخرج عن لا يخرج الكلام عن الخبرية لعدم وجود السامع. لما اجي اقول لك جملة مثلا حضر محمد، حضر محمد دي وجد من يسمعها او من لم يسمعها، خبر ولا غير خبر؟ فايه الاستحالة في قيام هذا الخبر بذاته تعالى مع عدم وجود السامع؟ يعني هو اسمه خبر بس، لكن هو وجوده وجود علمي قائم بذاته تعالى، ولا استحالة في أن يسمى هذا الكلام إيه؟ خبرا. فإحنا بنقول من الجواب من وجهين، إنه ولا استحالة أو إن تسمية الكلام خبرا لا يتوقف على وجود السامع. لا، الكلام ده قائم بذاته تعالى، هذا الكلام القائم بذاته تعالى خبر من حيث التعريف خبر. هل تسمية الكلام خبرا يفتقر إلى وجود السامع؟ ولا يفتقر إلى وجود السامع، لا معنى هو إيه؟ يعني هو إيه اللي المعنى له؟ هو مفيش سامع. ما إحنا قلنا كما أمكن في الشاهد إن تقوم في نفسك أخبار مع عدم وجود السامع، ما المانع من هذا؟ لا يوجد هناك مانع، زي ما الشيخ هيضرب مثال. يعني انت بتقول والله انا اذا وجد لي ولد اطلب منه ان يحفظ القران، وانت لسه لم تتزوج، في سفه في هذا؟ ايه مساله ايه؟ قياس الغائب على الشاهد دي احنا قلنا في علم الكلام يمنعها متأخر الأشاعرة بإطلاق، لكن متقدم الأشاعرة يجيزون أنواعا منها. قالوا متقدم الأشاعرة قالوا لا يجوز قياس الغائب على الشاهد إلا في أحوال منها إيه؟ الحد والدليل والعلة. قالوا أنها لا والشرط. قالوا أنها لا تختلف لا في الغائب ولا في الشاهد. لا يعني هو هنا مش قياس غائب على الشاهد يا شيخ فارس. انت بتقول دلوقتي ايه؟ ان بتقول انه بتقول ان هذه الصوره لا يتصور الا ان تكون عبثا. فانا بقربها لك في الشاهد، بقول لك طب في الشاهد ممكن الصوره دي تبقى موجوده ولا عبث، فكما امكن ان يتصور في الشاهد صوره فلما لا يكون هناك اي شيء اخر، لكن على ما يليق بالقديم، لان احنا ما نعرفش حقيقه القديم ايه. يا ربي طيب ولقائل ان يقول هذا الاعتراض على مين يا شيخ محمد؟ انتوا ذكرتوا احنا قلنا ولا محدش ذكر؟ ولقائل ان يقول ده اعتراض على مين؟ ايه هو كلام ابن كلاب ايه؟ لم يكن امرا ولا نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك. ولقائل ان يقول انا لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والخبر. احنا لا نعقل هذا الا هذا. فانت بتقول لي ان في ايه؟ ان كان في الازل لم يكن امرا ولا نهيا وانما اصبح كذلك فيما لا يزال. فيما لا يزال اللي هو في الحادث يعني. طيب فاحنا قلنا له طيب الاعتراض ايه؟ قلنا له لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والخبر. فان كان ثم شيء اخر فبينه لنا. تمام؟ ومش هيقدر يبين لانه مفيش الا اوامر ونواهي اما اخبار. طب فاذا سلمت حدوثها لان انت قلت انه ايه؟ ان هو صار فيما لا يزال كذلك. فاذا سلمت حدوثها اللي هي الاوامر والنواهي والاخبار فقد قلت بحدوث الكلام. فان ادعيت قدم شيء اخر فعليك بافاده تصوره رقم واحد. ثم عليك بافاده التصور ثم اقامه الدليل على ان الله تعالى موصوف به ثم اقامه الدليل على قدمه. الشيخ قبلان سعيد بن كلاب الاشكالات اللي وجهها الرازي دي قال لانها وجيهه ولاجل صعوبه هذا الماخذ اضطر عبدالله بن سعيد بن كلاب من اصحابنا الى ان يذهب الى ان ايه يقول لك والله كلام الله تعالى في الازل ليس امرا ولا نهيا ولا خبرا انما اصبح امرا ونهيا ايه فيما لا يزال. فبيقول ولقائل ان يقول في اعتراض. ايه ولا اعتراض؟ اولا انت بتقول ان هو ايه ليس امرا ولا نهيا. طب احنا لا نعقل من الكلام الا هذا الا ان يكون امرا ونهيا او خبرا. تمام؟ وانت بتقول انه اصبح ايه كذلك فيما لا يزال يعني حادث. فاذا سلمت حدوث الاوامر والنواهي والاخبار يبقى انت قلت القدم يبقى انت قلت بحدوث الكلام لان الكلام ليس الا هذا. فان ادعيت قدم شيء اخر اللي هو بيدعيه فعلا انه لم يكن امرا ولا نهيا وانما اصبح امرا ونهيا فيما لا يزال. تمام؟ يبقى انت عندك يا شيخ عبد الله بن سعيد عندك ايه؟ ان هناك شيء اخر قديم هو كلام قائم بذاته تعالى ليس امرا ولا نهيا ولا خبرا. مش ده معنى كلام عبد الله سعيد؟ فاول حاجه عليك ان ايه تصوره لنا عشان نبقى فاهمين كلامك. صح؟ ثم تقيم الدليل على ان الله تعالى موصوف بهذا الشيء. ثم تقيم الدليل على قدمه. احنا هنبقى هنا في الاتراك لحد الساعه 12 وبعدين نروح رايحين العثمانيه بعد 12 للي عايز معانا الحنابلة والمنطق. اذا خلصنا المنطق نبتدي بقى ده البحث والمناظره باذن الله. لا لقيت الظهر ممكن نكمل ساعه كمان. تمام؟ ادي الاعتراض الذي يتوجه الى عبد الله بن سعيد ابن كلاب. انتهى كلام المحصور. خلاص؟ واعلم ان الامام لما ذكر ان امر الله تعالى معناه الاخبار جعله عباره عن الاخبار بنزول العقاب على من يترك. خلاص؟ ثم استشكله بالوجهين السابقين. فاكرين بقى الوجهين ايه؟ اللي هو لو كان خبرا لتطرق اليه التصديق والتكذيب. والامر الثاني انه لا اخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه واما ان يخبر غيره. واخبار نفسه سفه واخبار غيره محال لانه غير موجود. هو استشكل ووقف على كده وبعدين قال لاجل صعوبه هذا الماخذ وهذا لما توجه اليه من اعتراضات الشيخ عبد الله بن سعيد بن كلاب ذهب الى انه هذا الكلام لم يكن في الامر في الازل امرا ولا نهيا وانما اصبح امرا ونهيا فيما لا يزال يعني حادث. فعشان كده جه الاعتراض ايه ولقائل ان يقول لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والاخبار. فاذا سلمت بحدوث هذه الانواع يبقى سلمت بحدوث الايه الكلام لان الكلام هو الجنس. واذا كانت الافراد حادثه كان الجنس حادثا قطعا لان الجنس لا وجود له الا في ايه في ضمن افراده. إذا ادعيت كما هو واضح من كلامك أن هناك شيء آخر قديم كلام يقوم بذاته تعالى وهو قديم وليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا فعليك اولا ان ايه ان تصوره لنا، ثم ان تقيم الدليل على اتصاف الله عز وجل به، ثم عليك ان تقيم الدليل على قدم هذا الشيء. وفين الدليل على هذا؟ فالشيخ الرازي الشيخ الاثناوي يلخص لنا ويستعرض لنا مرة أخرى كلام الرازي، بيقول: واعلم أن الإمام الرازي لما ذكر أن أمر الله تعالى معناه الإخبار، جعله عبارة عن الإخبار بنزول العقاب على من يترك، ثم استشكله بالوجهين السابقين. خلاص عرفنا الوجهين السابقين، بس احنا جاوبنا على الوجهين السابقين. الوجه الأول أنه لو كان خبرا لتطرق إليه التصديق والتكذيب، قلنا الجواب أن القائل بأن الأمر إخبار لا يريد حقيقة ذلك لظهور بطلانه، وإنما يريد أن الأمر يستلزم الخبر، يستلزم وجود الخبر. فقول القائل مثلا اسقني ماء معناه إخبار بأنه عطشان، وكذلك طلب الفعل طلبا جازما يستلزم الإخبار باستحقاق تاركه العقاب. طيب، ولو أخبر في الأزل كان إما أن يخبر نفسه وسفى أو غيره. قلنا أولا تسمية الكلام خبرا لا يفتقر إلى وجود السماع، وأيضا لا استحالة في تقدير المعدوم موجودا على الأزل، فموجودا في الأزل يعني يكون الخبر بتقدير وجوده. تمام. طيب، ثم استشكله بالوجهين السابقين، وبأنه يلزم ألا يجوز العفو لأن الخلف في خبر الله تعالى محال، فعدل المصنف عن كونه إخبارا بنزول العقاب إلى الإخبار بمصيره مأمورا تقليلا للإشكال. لا، احنا مش لازم يكون بإخبار بنزول العقاب، احنا قلنا لا، إخبار باستحقاق تاركه العقاب، وكونه مستحقا للعقاب ويعاقب أو مستحقا للعقاب ولا يعاقب لا إشكال. يعني إذا أخبرنا بأنه مستحق للعقاب فده قد يعاقب وقد لا يعاقب. ايه؟ المصنف قال ايه يا سيدنا في المتن؟ قلنا امر الله تعالى في الازل معناه ان فلانا اذا وجد فهو مأمور بكذا، ادي مصيره مأمور. ليه الشيخ عمل كده؟ يقول تقليلا للإشكال، لأن سؤال العفو لا يرد عليه، وإنما يرد عليه الأولان فقط، وهو من محاسن كلامه. كلمة المصير يعني أن المصير أنه مأمور؟ إيه؟ لا، هيصبح مأمورا لما يوجد بالفعل. الشيخ الرازي قال أمر الله تعالى معناه الإخبار وبنزول العقاب على من يترك، صح؟ كلمة نزول العقاب على من يترك دي تشعر بلزوم العقاب، صح؟ وهل العقاب لازم ولا جائز العفو؟ فالعبارة دي مشكلة. فدلوقتي هو استشكل هذا الكلام بالوجهين، واستشكله بأمر آخر اللي هو إيه؟ يلزم ألا يجوز العفو لأن الخلف في خبره تعالى محال. المصنف اللي هو البيضاوي عدل عن ايه؟ عن هذه العبارة اللي هي عبارة الإخبار بنزول العقاب إلى الإخبار بمصيره مأمورا. طب ليه عدل عن هذا؟ قال انه تقليلا الإشكال، لأننا احنا لما قلنا ان الأمر معناه الإخبار بنزول العقاب هيتوجه ثلاث إشكالات. الإشكال الأول أنه لو كان خبرا لتطرق إليه التصديق والتكذيب. الأمر الثاني أن الإخبار إما أن يخبر نفسه وإما أن يخبر أن ده سفه والتاني محال. الثالث ان نزول العقاب مخالف للمتقرر في العقائد عند اهل الحق ان ايه ان تارك الواجب او العاصي تحت المشيئة ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فعندنا ثلاث اشكالات. الشيخ البيضاوي عدل عن عبارة ان الامر اخبار بنزول العقاب، وعدل عن ذلك الى عبارة ايه انه يصير مأمورا زي ما في المتن. طب ليه قال كده؟ قال يصير مأمورا، قال لتقليلا للاشكال. يعني ايه تقليل الاشكال؟ يعني قال بدل ما توجه الينا ثلاث اشكالات نخليه يتوجه اشكالين فقط، لان سؤال العفو لا يرد عليه. سؤال العفو هذه الحال لا يرد عليه، يقول لك هيصير مأمور ماشي. طيب وامره وما نفذش ممكن برضه يعفو عنه، لان لم يفسر الامر بالاخبار بنزول العقاب، وانما قال يعني سيصير مأمور. فقال لي الإشكال، قال بدل ما يتوجه ثلاث إشكالات كفاية يتوجه إشكالين. وإنما يرد عليه الأولان فقط وهو من محاسن كلامه. إيه هما الأولان؟ الإشكال الأول والإشكال الثاني. اللي هما إيه يعني؟ لو كان خبرا لتطرق التصديق ده. تمام. على أن نجيب، ده محاولة بقى للجواب من هذه محاولة من الشيخ الإسنوي، على أن نجيب عن العفو بأن نقول الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب إذا لم يحصل عفوا. ولا أحسن من اللي هو بيعمله الشيخ ده، كنا قلنا أن الأمر عبارة عن الإخبار باستحقاق تاركه العقاب. فالعفو لا ينافي الاستحقاق. لو جه عفى عن التارك، هل ده نفى او ينافي انه مستحق للعقاب؟ انا يا سيدي ما انت مستحق للعقاب وعفوت عنك، بس خد بالك انا عفوت عنك وانت مستحق للعقاب، ما فيش منافاة. تمام. طب ايوه، انا كده ان الشيخ الاسنوي لم يجب عن الايه الاشكالين دول، احنا اجبنا على الاشكالين، يبقى الامر مستقيم. وقوله قيل الامر في الازل، في المتن بيقول ايه الشيخ؟ قيل الامر في الازل ولا سامع، قيل الامر في الازل ولا سامع ولا مأمور عبث بخلاف امر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما شبهنا امر الله تعالى في الازل بامر الرسول لنا قبل وجودنا اعترضوا عليه بما سبق، فاجبنا عنه. هم اعترضوا عليه بما سبق ايه؟ احنا قلنا دلوقتي أقمنا الدليل على جواز تعلق الحكم بالمعدوم، قلنا كما أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلقت بنا مع أننا لم نكن موجودين حال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجاب الخصم قائلا إيه؟ قال أمر الرسول ليس إنشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو منشئ للأحكام؟ لا، ده مخبر عن الأحكام القديم، إخبار عن الله سبحانه وتعالى، بخلاف أمر الله، بخلاف ما تقولون، فأنتم تقولون هي أوامر، لا احنا نقول هي أخبار، هي أخبار. فاحنا أجبنا قلنا إيه؟ قلنا وكذلك أمر الله تعالى إخبار. فقال لي استشكال بقى، إزاي إخبار؟ ده الإخبار يتطرق للتصديق والتكذيب. قلنا لا، يعني مش المعنى أنه إخبار، لا نريد حقيقة ذلك، وإنما المعنى أن الأمر يستلزم الخبر. لما أقول لك اسقني ماء، ده يستلزم إيه؟ الإخبار بأني عطشان. لما يجي السيد يطلب من عبده الفعل، يطلب منه طلبا جازما، لا يستلزم ايه؟ يستلزم ان الاخبار بان تاركه ويستحق العقاب، مش معنى كده؟ طيب. فلما اجبنا بهذا الجواب شرعوا في فرق اخر بينهما، فقالوا كيف يعقل الامر في الازل؟ يعني قالوا لنا بقى فهمونا ازاي يكون في امر في الازل، سواء قلنا بمعنى الإخبار أم بمعنى الإنشاء. إذا كان بمعنى الإنشاء مفيش مأمور، وإذا كان بمعنى الإخبار لا يوجد سامع، يبقى إزاي يكون إيه موجود في الأزل؟ كيف يعقل الأمر في الأزل سواء أكان بمعنى الإخبار أم بمعنى الإنشاء؟ لأن الأمر في الأزل مع أنه لا مأمور إذ ذاك فيمتثل ولا سامع فينقل عبث، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم في لما امر الصحابه، ففي صحابي مامور هيمتثل، ولو قلنا انه خبر في صحابي موجود هينقل الخبر، لكن دلوقتي ربنا هيامر مين في الازل وهيسمع مين عشان ينقل الينا في الازل، عشان تقول انه ايه يتعلق به وانه امر ونهي، فينعبث وسفى كمن جلس في داره وامر ونهى من غير حضور مامور ومنهي. تمام. احنا هنا بقى لازم نعلق على الكلام ده، المثال اللي هو ذكره ده، عشان بس يبقى بنتكلم المعترض، وعشان يكون الاعتراض مقبول لابد ان يكون الكلام والاعتراض قد توارد على محل واحد، عشان نقول ان الاعتراض وجيه، لكن هو لو بيعترض على محل اخر غير اللي انا بتكلم فيه يبقى مفيش اعتراض اصلا، اليس كذلك؟ وبيقول لي ايه؟ كمن جلس في داره وامر ونهى من غير حضور مامور ومنهي. فاحنا بنقول له اذا اردت أنه تلفظ بالأمر والنهي، إذا تلفظ بالأمر والنهي حيث لا مأمور فهو عبث، زي ما أنت بتقول فعلا. لو الرجل، إحنا بنتكلم في المثال، خد بالك، الرجل اللي قاعد في بيته ده وأمر ونهى بتقول إنه عبث، لو أردت أنه قد تلفظ يعني قال اسقني ماء ومفيش حد قدامه يا راجل يا عابث يا مجنون مش كده. لكن اذا اردت انه امر ونهى على معنى انه قد قام في نفسه امر ونهي فلا عبث. تمام؟ فلا عبث في هذا الكلام وهو المراد هنا. عشان هو بيمثل بيقول لي كمن جلس في داري وامر ونهى من غير حضور مأمور ومنهي. فده عبث. نقول له طيب انت تقصد ايه بالامر والنهي؟ انه جلس في داره وتلفظ بالامر والنهي، تقصد هذا؟ اذا كنت تقصد هذا فده عبث فعلا، لكن ليس الكلام فيه يا رعاك الله. امال الكلام في ايه؟ الكلام في الامر والنهي النفسيين. فاذا اردت انه جلس في داره وامر ونهى يعني قام في نفسه طلب فعل او طلب ترك، ده ليس فيه عبث. ايه المشكله؟ طيب، بخلاف امر الرسول عليه الصلاه والسلام فان هناك سامعا مامورا يعمل به وينقله الى المامورين المتاخرين. ويحتمل ان يريد بقوله ولا سامع اي ان جعلناه خبرا، وبقوله ولا مامور اي ان جعلناه امرا حقيقه. تمام؟ يعني هو لما قال الشيخ البيضاوي بيقول ويحتمل ويحتمل، ده تفسير عبارة البيضاوي. طبعا البيضاوي عبارة البيضاوي في حكاية اعتراضات الخصوم بيقول ايه؟ قيل الامر في الازل ولا سامع ولا مأمور. يعني ايه ولا سامع ولا مأمور؟ هذه الجملة تحتمل ان هو زي ما فسرها في الاول انه ولا مأمور يمتثل ولا سامع فينقل، زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم والمأمور موجود فيمتثل والسامع موجود لكي ينقل الأمر. ده احتمال. واحتمال يكون بيقول ولا سامع ولا مأمور، يعني يحتمل نفسر العبارة دي بمعنى آخر، إن أردت أن تجعله أمران فلا يوجد ما إيه مأمور ليمتثل، وإن أردت أن تجعل الكلام خبران فلا يوجد سامع فإيه فينقل. الله يبارك فيك زكاة معنا. عليكم السلام. تمام؟ ويحتمل أن يريد بقوله ولا سامع أي إن جعلناه معنا، ويحتمل لي أن يريد بقوله ولا سامع أي إن جعلناه خبرا، وبقوله ولا مأمور أي إن جعلناه أمرا حقيقة. والجواب عنه أن نقول إن أردتم أنه قبيح شرعا فممنوع. ده جواب الشيخ الإسنوي. هو كلام البيضاوي خلص لحد جاي صح؟ لا، ده هو لسه بيفسر كلام البيضاوي، لان البيضاوي قلنا مبني على القبح العقلي ومع هذا فلسفه. طيب، والجواب عنه ان نقول، انتوا بتقولوا دلوقتي ايه؟ انه لا حيث لا سامع وحيث لا مامور والى اخره. طب انتوا بتقولوا ان هذا ايه؟ عبث وسفه مش كده؟ يعني قبيح. طب ماذا تريدون؟ القبح الشرعي ولا القبح العقلي؟ قبيح يعني قبيح شرعا ولا قبيح عقلا؟ ان اردتم انه قبيح شرعا فممنوع. ممنوع يعني ايه؟ يعني ليس قبيحا شرعا. ليه ليس قبيحا شرعا؟ لثبوته عن الشارع. ما هو بالفعل هو الشارع تكلم بهذا الكلام الازلي القديم، يبقى ليس قبيحا، ليس قبيحا من جهه الشرع. ماشي؟ طيب، فان اردتم انه قبيح شرعا فممنوع، يبقى انت يعني ده كلام ليس له معنى. وان اردتم انه قبيح عقلا فمسلم، هنمشي معاكم ونسلم بانه ايه مما يستقبحه العقل. لكن ايه قيمه تقبيح العقل وتحسينه ونحن قد بينا في علم الكلام فساد الحسن والقبح العقليين؟ فنحن قلنا بان العقل لا يحسن ولا يقبح. فجيت انت في مساله قلت لي العقل يقبحها، ماشي. يعني مثلا جه واحد يقول والله العقل يقبح ان لما مثلا واحد سرق اقطع ايده. ماشي؟ افرض ان انا يعني اعيتني الحيل ولم استطع ان اقيم الدليل على ان قطع يد السارق حسن في جهه في نظر العقول. افرض التزمت معه وقلت له ايوه يا سيدي قبيح في نظر العقول. طب فكان ماذا؟ ولا حاجه. لان احنا في علم الكلام قلنا انه لا يحسن ولا يقبح على معنى الثواب والعقاب. انتوا المساله دي فاكرينها ولا ناسيينها؟ ماشي؟ فيا اما انت تنقض الاصل بتاعي، يا اما ليس لك ان تعترض على على على على ما فرعته بناء على اصلك، لان اصلك ده انا بنقضه. تمام؟ طيب، ولكننا قد بينا فساد الحسن والقبح العقليين. ومع هذا بس هو يعني انا عايز اقول حاجه، يعني ده احد طرق الجواب، لكن مفيش مساله هيدعى فيها ان الامر الشرعي او النهي الشرعي قبيح في نظر العقول، الا ومع التحقيق والتعمق سنجد انها حسنه في نظر العقول، او انه حسن في نظر العقول. لكن بنقول له لا نسلم انه قبيح في نظر العقل، بل هو حسن لاجل كذا وكذا وكذا، سلمنا، الا انه لا يؤثر لاننا لا نقول بالتحسين والتقبيح العقلي، لانه مدار الامر على امتثال الامر وامتثال النهي. هل المكلف هيمتثل حتى وان كان الامر في وجهه نظره قبيح ومش عاجبه، ولا سيمتنع؟ ما هو ده مدار التكليف على كده. طيب، ومع هذا ومع تسليمنا القول بالتقبيح العقلي فلا سفه في مسألتنا. لو سلمنا لكم بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فبنقول لهم برضو يعني ده احنا قلنا ايه ده، يعني هنبحث معكم على قواعدكم، على افتراض ان احنا سلمنا بالتقبيح العقلي فلا سفه في مسألتنا. وذلك لانه ليس المراد بالامر ان يكون في الازل لفظ هو امر او نهي. واحنا كلامنا في اللفظ ولا كلامنا في النفسي؟ احنا في بدايه المساله خالص قلنا المعدوم يجوز تعلق، يجوز الحكم عليه. قلنا الحكم هنا معناه ايه؟ الكلام النفسي بقيد التعلق المعنوي، وده الكلام وده الحكم الكلامي. عشان كده قلنا المساله كلاميه مش اصوليه. فاحنا كلامنا كله في الايه؟ في الكلام النفسي بقيد التعلق المعنوي اللي هو الحكم الكلامي. طيب، ليس المراد بالأمر أن يكون في الأزل لفظ هو أمر أو ناهي، بل المراد به معنى قديم قائم بذات الله تعالى، وهو اقتضاء الطاعة من العباد، وأن العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب، وهذا لا سفه فيه، كما لا سفه في أن يقوم بذات الأب طلب، كما لا سفه في أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد. تمام؟ لأن احنا قلنا في المثال حتى اللي ذكروا ان من جلس في داره وامر ونهى، ده راجل عابث او راجل مجنون، انها تقصد ايه يعني؟ امر ونهى باللفظ او ده عبث، لكن لو امر ونهى اللي هو الامر النفسي والنهي النفسي لا عبث فيه. انت دلوقتي راجل لسه لم تتزوج مثلا، وقام في نفسك ايه طلب التعلم من ابن سيولد لك، ده فيه عبث. لكن لو قعدت من غير ما تخلف ايه يا عمر ابقى احفظ القران وانت لسه لم تتزوج ولم يات عمر، هو ده عبث. لكن لو في قلبك لو تزوجت وكان لي ولد وسميته عمر لقلت له كذا وكذا، ماشي؟ فقيام طلب التعلم العلم من الولد الذي زوج ده لا عبث فيه. الشيخ بقى ما عجبوش الكلام، الشيخ الاسنوي، وما قاله المصنف ضعيف من وجهين. اما الاول فلان الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص عقليان بالاتفاق، كما تقدم بسطه في أول الفصل الذي قبل هذا. والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل، فإن وروده هنا مستحيل. تمام؟ إيه؟ طيب، والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل، فإن وروده هنا مستحيل. الشيخ الإسنوي اعترض على هذا الجواب من وجهين. الوجه الأول إيه؟ قال والله إحنا لما جينا اتكلمنا عن مسألة التحسين والتقبيح وحررنا محل النزاع، قلنا أن هناك إيه؟ حسن وقبح، أن هناك حسنا وقبحا عقليا بالاتفاق اللي هو بمعنى صفة كمال وصفة نقص أو ملائمة الطبع ومنافرته، وقلنا أن هناك إيه؟ حسن وقبح شرعيان، وده اللي فيه محل النزاع. فبيقول فلأن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص عقليان بالاتفاق، ده موضع الاتفاق. والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب، لأن اللي احنا بنتنازع فيه الآن ليس الثواب والعقاب. عشان أنت تجيب هذا الجواب يا عم الشيخ البيضاوي، فإن وروده هنا مستحيل. يبقى ده النقص، ده الكمال والنقص، الحسن والقبح بالمعنى العقلي المتفق عليه. خلاص؟ طب الجواب إيه؟ لا برضو اعتراض الاسناوي او تضعيف الاسناوي ليس ايه ليس وجيها، لان احنا اجبنا والشيخ البيضاوي اجاب قال ومع هذا فلا سفه. يبقى احنا فعلا التزمنا ان الحسن والقبح هنا عقليان في مواضع الاتفاق، لكن ايه ما منعنا ان يكون ايه ان يكون هذا من قبيل السفه او النقص، بل قلنا ليس هناك ايه سفه. فيبقى ده الوجه الاول في التضعيف مش مظبوط. واما الثاني فلا نسلم انه يقوم بذات الاب حال عدم الولد امر محقق، بل امر محقق بل مقدر، اي لو كان لي ولد لكنت آجرا. رد الأذان. الثاني من الوجه الثاني من وجهي التضعيف. واما الثاني فلا نسلم انه يقوم بذات الاب حال عدم الولد امر محقق بل مقدر، اي لو كان لي ولد لكنت امره. دعا تضعيف الشيخ الاسناوي بيقول والله ان الذي يقوم في نفس الاب امر مقدر وليس امرا محققا، وانتم بتدعوا ان في امر محقق قائم بذات الله تعالى. طيب الجواب ايه؟ ها؟ لا مانع ايضا من قيام الامر المحقق في نفس الاب. انت ما انت منعت هذا على اي اساس يا عم الشيخ الاسنوي؟ ممكن يقوم امر مقدر وممكن يقوم امر محقق، ده ممكن وده ممكن. يعني في مانع ان يقوم في نفسه امر محقق موجه الى الولد بتقدير وجوده، مش لو كان لي ولد لكنت امره، لا، انه يتوجه اليه بالفعل طلب نفسي بتقدير وجوده. في مانع؟ في مانع يا شيخ بدر؟ مقدر الولد. ايه؟ مقدر الولد وليس الامر وحده. الولد هو المقدر. ويبقى يتعلق به تعلق به الامر تعلقا معنويا. يعني لو وجد يتوجه لهذا الامر. بس طبعا بشرط ان الايه؟ ان الاب في الحالة دي يبرز هذا الامر. ابرازا بقى لفظيا للولد حال وجودي فيتعلق تعلقا ايه؟ لفظيا. تمام؟ قال الثانية، انا اراها بس طبعا دي عايزة شرح. لا، الثانية دي المسألة الثانية بقى. لا يجوز تكليف الغافل من احال تكليف المحال. المقصود بتكليف المحال هنا التكليف بالمحال، لان طبعا زي ما هيجي معانا وزي ما شرحنا قبل كده هناك فرق بين تكليف المحال او التكليف المحال والتكليف بالمحال. فاكرين هناك فرق بين التكليف بالمحال وبين التكليف المحال، مش هنشرح كله. لكن هو اما قال لي تكليف المحال ربما يعني يحصل لخبطه عند البعض ويفتكر ان تكليف المحال هنا يعني التكليف المحال. لا، هو ما وصفش التكليف بانه محال، هو ايه؟ اضاف تكليف الى المحال، فهو المقصود التكليف بالمحال. وطبعا ده يعني يمكن ان يقال على حذف الجار توسعا، ممكن الجار هو الباقي يعني. خلاص، فاحنا عندنا هتيجي معانا المساله دي التكليف بالمحال. هل التكليف بالمحال جائز ولا غير جائز؟ وإن قلنا أنه جائز، هل هو جائز وواقع ولا جائز غير واقع؟ تكليف بالمحال لسه هنشرح عليه تكليف بالمحال. طيب، في عندنا فريق من أهل العلم منع التكليف بالمحال. طب اللي منع التكليف بالمحال يبقى من باب أولى أن يمنع تكليف الغافل. ليه؟ لأن تكليف الغافل من قبيل تكليف المحال. طب إيه الفرق بين تكليف بالمحال والتكليف المحال؟ الفرق هل الخلل راجع إلى المأمور ولا الخلل راجع الى المأمور به؟ لو الخلل في المأمور، لا، لو الخلل في المأمور يعني انا دلوقتي عندي واحد صحيح ثم كلفه الشرع مثلا بان يحمل صخرة عظيمة او ان يحمل جبلا او ان يطير في الهواء، فهل هناك خلل الان في المأمور في المأمور ولا في المأمور به؟ في المأمور به، بدأ التكليف بالمحال. خلاص، لكن لو كلف الشرع مثلا الغافل ومن لا يفهم الخطاب، يبقى هنا هل هناك خلل في المأمور ولا في المأمور به؟ التكليف الخلل في المأمور، الخلل في المأمور يبدأ ايه؟ التكليف المحال. خلاص، يبقى التكليف بالمحال، التكليف بالمحال الخلل الراجع لمين؟ المأمور به. والتكليف المحال راجع للمأمور. المأمور انه اصعب، التكليف بالمحال ولا التكليف بالمحال؟ بالمحال. ها، التكليف المحال، التكليف المحال اصعب. تمام، فاللي منع هناك بقى فريق من اهل العلم منع التكليف بالمحال. فاللي بيمنع التكليف بالمحال مش ليس من باب اولى ان يمنع التكليف المحال؟ يعني الذي منع تكليف الشخص السليم القادر المختار الذي منع أن يكلف بحمل الصخرة العظيمة أو بحمل الجبل، مش ده من باب أولى أن يمنع تكليف الغافل؟ إذا منع تكليف الشخص العالم المختار العاقل، تمام، فمن باب أولى أن يمنع تكليف. عشان كده قال لي لا يجوز تكليف الغافل من أحال إيه؟ تكليف المحال، يعني من أحال التكليف بالمحال. خلاص، يبقى هنا لما يقول تكليف المحال المراد بالتكليف المحال هنا ايه؟ بتكليف المحال هنا ايه؟ تكليف بالمحال. ماشي، هو خد بالك قال من أحال تكليف المحال، مش التكليف المحال. فهو المراد بتكليف المحال هنا التكليف بالمحال. يبقى من منع التكليف بالمحال يمنعه من باب أولى تكليف الغافل. خلاص. طبعا احنا بنتكلم هنا الآن على الايه، على الحكم الأصولي ولا الكلامي؟ لا، كلامي في المسألة الأولى، والمسألة الثانية الأصولي. مش احنا قلنا المسألة الأولى الحكم اللي هو الكلام النفسي بقيد التعلق المعنوي، وهنا الكلام النفسي بقيد التعلق الايه اللفظي، ايوه، او التنجيز. عشان كده لو انتم فاكرين في المرة اللي فاتت قلنا لا يجوز تكليف الغافل ولا تكليف المعدوم، ماشي يعني قصدي. وفي المسألة الأولى يجوز الحكم، يجوز تعلق الحكم بالمعدوم ويجوز تعلقا معنويا. Yeah.